أعوذ بالله من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعكل بما ذكرنا أن المراد بالمستكتب المقام وكل ما يكون قابلا للكري على الذات باعتبار تلبسه بمبدأ من المبادئ بحيث يمكن أن يكون الذات باقيا والمبدأ زائلا، فعلى هذا يخرج عن محل الكلام المستقبلات التي غير قابلة للجري على الذات كالأفعال والمصادر المزيد فيها بل المشردة، ويدخل في محل الكلام العناوين الجامدة التي تكون منتزعة عن غير مقام الذات كالزوج والحر والعبد والرفق ونحو ذلك من العناوين، فإنها داخلة في محل الكلام باعتبار أنها موضوعة لإيمان يمكن أن يحمل على الذات باعتبار تلبسه بذلك المبدأ، يعني بالزوجية مثلا أو بالحرية أو بالرفية. فالنسبة بين المستقر في محل الكلام والمستقر الاصطلاحي نسبة العموم من وجه، قد يجتمعان وقد يفترقان وكذلك في الجامد. ومما يؤيد هذا ويؤكده ما ذكره كثر المحققين وكذلك الشهيد عزت الله نفسه الشهيد الصامي في المصادق في مسألة ما لو كان لأحد زوجتان كبيرتان فأرزعتا زوجة كبيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين الأولى أو الثانية أو كلتيهما بإحدى الكبيرتين على سبيل منع الخلوف. ذكر في هذه المسألة أنه لا إشكال في تحريم المرجعة الأولى والصغيرة. المرجعة باعتبار أنها أم الزوجة، والصغيرة باعتبار أنها بنت الزوجة المسؤولة بها، إذ المحروم بطول الدخول إما بالأولى أو بالثانية، فهي تكون بيتا لزوجتين إحداهما مسؤول بها، فهذا يكفي في الحرمة. بنت للزوجة المسؤول بها، إما الزوجة الأولى كانت مسؤولة بها أو أن الزوجة الثانية مسؤول بها. فعلى كل حال فالصغيرة بنت للزوجة مسؤول بها فهي إذن تهرب. وأما حرمة المرضعة الثانية ففيها خلاف، يقول شيخ المعتزلي اختار والدي قدس الله نفسه تأييد، ويجعل هذا مبنيا على أن النساء حديقة في الأعم من المنقذ والمتلبي، باعتبار أن الصغيرة كانت محرمة على الزوج يعني على زوجها، وفرجنا ان الزوجية قد انغزت فهذه ام زوجة سابقة لا ام زوجة فعلية، فلا يمكن الحكم بتحريم الثانية الا باعتبار ان المشتاق أعم يعني موضوع للأعم من المتلبس والمنقذي، فكما أن أم الزوجة الفعلية حرام أم الزوجة السابقة أيضا حرام، فيحكم بحرمة المرضعة الثانية أيضا. وأما من يرى أن المستقى في قتل في خصوص المتلبس فلا يرى حرمة للثانية باعتبار أن الزوجية عن الصغيرة قد كانت زائلة، فهذه أم لمن كانت زوجة لا للزوجة الفعلية ولا دليل على تحريم ذلك. الغرض من الاستشهاد هو هذا المقدار، أن فخر المحققين قدس الله سره وكذلك الشهيد الثاني جعل تحريم المرزعة الثانية مبنيا على أن المستشفى حقيقة في الآن، فيعلم أن النزاع لا يختص بالمستشفى الإصلاحي، فإن كلمة الزوج ليس من ليست من المستشفات المصطلحة، فالنزاع الجاري في غير المستشفى الإصلاحي أيضا يعني في بعض الجوامع. هذا ما يرجم إلى الاستشهاد بكلام الإمام. لأما عبد المسجد لا اشتغل في أن الصغيرة هرامي لأنه مهرم هذا وذلك لما اتخذناه من الروايات الخاصة الواردة في المقام أنه لا فرق في بنت الزوجة بين أن تكون بنتا للزوجة الفعلية أو بنتا للزوجة السابقة. فلو فرضنا أن أحدا طلق زوجته وبعد ذلك تزوجت من رجل آخر فأولدت بنتا، هذه البنت تحرم على الزوج الأول لأنها بنت زوجته السابقة، وهذا لا يجتمع على مسألة المسألة، يعني تحريم البنت لا يتوقف على أن يكون المشتر موضوعا للأهم من المتلبس والمنتجي، بل تحرم بنت الزوجة الفعلية وبنت من كانت زوجة سابقا ولو كانت البنتية متأخرة، تحرم بمقتضى الروايات بعضها تدل على ذلك بالكراهة وبعضها بالإطلاق، لأن بنت دليل أن الزوج من إذا تمتع الإنسان مثلا بامرأتين فبنتها محرمة عليه، هذا بالإطلاق سواء كانت بنتا لها بالفعل أو بنتا لها فيما بعد، وبعضها كريهة في منزل الكلام وهي صحيحة محمد بن مسلم. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل له جارية فأعتقها، بعد ذلك تزوجت من رجل آخر فولدت بنتا، هل يحل لمولاها أن يتزوجها؟ قال عليه السلام لا، لأنها بنتها. وسماع في ذلك المملوكة والحرة، هذه الرواية قد دلت صريحا على أنه بعد زوال الزوجية أيضا لو ولدت المرأة بنتا لزوج آخر هذه البنت تحكم على الزوج الأول أنها بنتها، يعني بمنزلة البنت صغيرة. فلا يتوقف تحريم بنت الزوجة المسؤول بها على أن تكون الزوجية فعلية، بل إذا كانت بنتا لمن كان زوجة فجائزا حرام، ولكن مورد الصحيح هي البنت من جهة النسب. فرضنا أن الجارية اعتقد وبعد ذلك تزوجت من رجل آخر فولدت بنتا، فهذه بنت بالولادة والنسب. وأما الرضاع لو فرضنا أنها أرضعت بعد ذلك بعد زوال الزوجية بنتا، هذه غير منسوب، ولكن يلحق بالبنت النسبي لقوله عليه السلام يحرم من الرضا ما يحرم من النسب، فإذا فرزنا أن بنت الزوجة السابقة يعني من كانت زوجتها بنتها النسبية كانت مهرمة بمقتضى صحيحة محمد المسلم بصراحتها البنت الرضائي في حكم البنت النسبي فإن كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضا أيضا فهذا لا إشكال فيه يعني كلام فصل المنفذين وصاحب المصادق في أن الصغيرة تحرم هذا مما لا ريب فيه وأن الصغيرة مسبوقة به كالكبيرة في مدرسه ولا يتوقف على النزاع في المستقبل لا لأنه حرام كلا وأما المرجعة الثانية فالأمر كما ذكر النزاع في المرجعة الثانية يبتني على مسألة المستقبل فإن قلنا بأن المستقبل حقيقة في المتلفز وكانت الصغيرة محرمة في الرجاء الأول أو إذا لم يكن تحريمون فتلت زوجيتها بالرضاع الأول على من رجل إذا فرضنا أن الزوجية قد زالت بالرضاع الأول إما مقرونة بالحرمة الأبدية كما إذا كانت المرضعة الأولى مقبولا بها أو بلا حرمة أبدية الزوجية زالت على ما تتبين إن شاء الله في هذه الليلة فالمرزعة الثانية إنما أرزعت بنتا ليس بزوجة بالفعل بل كانت زوجة سابقة ولكن هذه البنتية حدثت بل يعني بعد الإسلام حدثت بعد ذلك ولو فرزنا أن الدخول لم يكن ذلك المرأة المرضعة الأولى لكن بما أن الثانية أرزعت ذلك هذه البنت فهي بنت لزوجة مدخول بها فهي تهرم فأما بالنسبة إلى المرضعة الثانية هي أم لمن كانت زوجة فرضنا أن الزوجية في زمان الرضا غير باقية وقد حرمت الصغيرة بالرضاع الأول أو لا أقل من أنه بطل زواجها فارتفعت العلقة بينها وبين الزوج فالثانية أم لمن كانت زوجة لا أم للزوجة الفعلية إذن أي دليل على تحريم ذلك أن الزوجة بعد زوال زوجيتها إذا كانت بنتا لامرأة أي دليل على تحريم هذه المرأة الثانية أنها محرمة عليه حتى بطلان زواجها لماذا يقتل عقلها بعد ما كانت البنت غير زوجة بل أم لغير الزوجة بل أم لمن كانت زوجة في زمان لا دليل عندنا على أن أم من كانت زوجة سابقا هذا حرام أما من النسب غير معقول أن تكون الأمية متأثرة عن الزوجية فإن الزوجية إنما تكون بعد الولادة لا محالة فالأمية الحقيقية النسبية تأخرها عن الزوجية لا يؤثر وأما الأم الرضائي أمر ممكن يمكن بعد زوال الزوجة بعد الطلاق نفرض أنها تزوجت بصغيرة فتلقها أو تمتع بصغيرة تنقضى أجلها أو أبرع مدتها بعد ذلك هذه الصغيرة التزعت من امرأة فكان زمان الأمية متأخرا عن زمان الزوجية أم لمن كانت زوجة ليس عندنا دليل على أن أم من كانت زوجة حرام إلا حقة العزاء مصداق في النسب لتكون محرمة فيلحق بها الرضا. حاصل يحتاج إلى دليل خاص ولا دليل في المقام على تحريم هذه المرأة. فالنزاع في التحريم مبني على مسألة المشتاق كما أفاد. وأما المرجعة الأولى إن كان الظاهر من كلامهما أن حرمته مما لا إشكال فيه إلا أن بالإشكال في ذلك مجالا واسعا في تحليل المرجعة الأولى سواء كانت مدخولا بها أم لم تكن مدخولا بها. والوجه في ذلك يعني وجه المناقشة أن فلاء الزن ليس زمان الأمية وزمان الزوجية زمانا واحدا ليقال بأن هذه المرأة أم الزوجة الفعلية. من إن زمان الأمية متأخر عن زمان الزوجية. والوجه في ذلك أن الأمية والبنتية متزائفان في الزمان الذي تتصف الأم فيها المرضعة تتصف المرضعة فيها بأنها أمون ذلك الزمان تتصف السبيلة بأنها بنتهم. لا يعقل أن تكون المرضعة أماً ولا تكون الصغيرة بنتا فإن اليسر البنتيات متشابهان من جهة كذلك. فإنه قبل تحقق الرضا يعني آخر الرضا ذلك الآن الحقيقي لم تكن أمية ولا بنتية بل كانت الزوجية ثابتة لكليتيهما المرضعة والصغيرة. بمجرد تحقق رضاء المحرم آخر جزء من الرضا بمجرد أنه تحقق فقد زالت الزوجية عن الصغيرة فلم تكن الصغيرة زوجة بل هي بنت لمن كانت زوجة فلقبل ذلك لقد فرضنا أنها محرمة. وقلنا لا فرق في تحريم الصغيرة بين أن تكون بنتا لزوجة فعلية أو بنتا لزوجة سابقة. فالصغيرة زالت زوجيتها في هذا الزمان وحرمت أبديا فيما إذا فرضنا الدخول في المرجعة الأولى. فزمان تمامية الرضا زمان الذي هو زمان الأمية والبنتية زمان زوال الزوجية في أي آن من الآنات كانت الصغيرة زوجة لتكون المرضعة أم الزوجة الفعلية فهذا أيضا مبني على المستقبل. إذا بنينا على أن أم من كانت زوجة محرمة كما أن بنت من كانت زوجة مدخولا بها محرمة نحكم بتحريم المرجعة وإلا فلا موجب للتحريم إلا أن يقال إن المسامحة العرفية تقتضي ذلك حيث إن الزمانين متصلان ولا يفصل بينهما حتى الآن. تزول الزوجية وتتخطف المرضعة بأنها أم والصغيرة بأنها بنت فزمان الأمية والبنتية متصل بزمان الزوجية. الآن المتصل الذي لا يمكن أن يفرز آن أقل من ذلك من جهة الاتصال العرضية تسامة وأن يؤبر عن المرزعة الأولى فأنها أم زوجة فعلية، ولكنه قد ذكرنا مرارا أنه لا عبرة بالمسامحات العرفية وبالتطبيقات المبنية على المسامحات، فإن الأحكام سابقة لموضوعاتها على نحو القضايا الحقيقية. كل ما تحقق وثبت أنها أم زوجة فعلية فهي تحكم عليها بالحرمة، يعني أم الزوجة، وكل ما لم يكن كذلك فلا، الأرثية تسامة من جهة اتصال الزمان. الأرثون يطلق هذا اللاب ويعبر عن المرأة بأنها أم الزوجة الفعلية. هذه الإطلاقات مبنية على المسامحة ولا يترتب عليها أثر شرعي. وبالدقة ليس هنا زمان يتخصف في ذلك الزمان البنت أنها زوجة، ومع ذلك بنت الله المسر ليس هنا زمان واحد، بل زمان الزوجية قد انقضى وبعده مستقلا قد وجد زمان الأمية والبنتية. فهذه أيضا مبنية على مسألة المشكات، غاية الأمر أن هذا خفي وصورة أولى جلية. نعم، قد استدل برواية رواية علي بن مهديات، قد استدل بتلك الرواية عن أبي جعفر عليه السلام في تحرير المرجعة الأولى، حيث سئل الإمام عليه السلام قيل له، هكذا يقول علي بن مهديات، قيل له إن امرأة يعني إن رجلا له امرأتان فأرزعتا زوجته السريرة، فنزلوا فلي عن واحد من العلماء الأم ابن شبرمة كذلك، نقلوا أنه أفتى بتحريم المرزعة الأولى والمرزعة الثانية، فقال عليه السلام أفتى بلي ابن شبرمة أفتى في ذلك، بلي فحكم الإمام عليه السلام بعدم تحريم الثانية وحكم بتحريم الأولى، معللا بأن الصغيرة مثلا بنت لها منزلة قلب الأم، وأن الأم تحرم ولكن الثانية لا تحرم. بهذه الرواية استدلوا على أن المرجعة الأولى محرمة فلا إشكال في تحريمها، لكن كما ذكروا في المثالين هذه الرواية ضعيفة السند، في سندها صالح ابن أبي حماد وهذا غير موثق، فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها. إذن المرجعة الأولى والمرجعة الثانية من هذه الجهات صيان، يعني كما لا يمكننا الحكم بتحريم المرجعة الثانية إلا بناء على التوسعة في المفهوم الاشتقاقي، كذلك لا يمكننا الحكم بتحريم المرزعة الأولى فإن حالها حال المرزعة الثانية. هذا فيما إذا فرضنا أن المرزعة الأولى بل المرزعة الأولى قد دخل بها، إذن الكلام والكلام الصغيرة تحرم لأنها بنت للزوجة، وأما الأم فهي لا تحرم، فيما خرجنا أنها غير مسؤولها الأم المرزعة الأولى، فأرزعت زوجتها الصغيرة هنا لا تحرم لا الأم ولا البنت. أما الأم لا تحرم لما ذكرنا لأنها ليست أم زوجة فعلية، بل أم من كانت زوجة، والبنت لا تحرم لأنها ليست بنت للزوجة المدخول بها المفروض على أنه لم يصل بها، السلام وجود لا لتحريم المرجعه ولا لتحريم المرتجعه الرفيعه لا هذا ولا ذاك. خب دین ایدین هل یبقا هل تبقا کلت المرأتی علا زوجیت الرجل هذا ایدن لا یمکن لا یمکن الجلد الزوجیه بین الام والبن به حیث و یکون کل منهما زوجتا بالفعل فین ایدین لا بکر من الحر به اسلام کل العقدین من جهت عدم تربیه لن مرجعت تبقى على الزوجیه ولن بنت تبقى على الزوجیه لأن بقاء كل منهما على الزوجیه مع بقاء الآخر غیر ممکن لتربیه احدهما على الآخر غیر ممکن سلامها لأجوه کمد البسران هذا من جهت البقاء و نظیره فی الحدود ما ازا تدرج رد امرأت و فرضنا ان وکیله عقد على بنت هذه الزوجه او بلک و تدرج على بنت و قد فرضنا ان وکیله عقد على ام البنت فکانا به حسب الزمان متحدین بالخارج یعنی فی زمان واحد وقع العقد على الام والبنت معا من جهت بطلان التربیه سلام رجه لا بد من الالتزام ببطلانهما هذا في الحدود و مقامنا في البقاء بعد تحقق الرضا الشرعي و اتصاف المرجعه بانها ام البنت و الزوجه الصغيره بنت هذه الجمع بينهما في الزواج غير ممكن لا يمكن ان تكون الام والبن كلتاهما زوجة له بالفعل حيث نام التحريم الابدي كما ذكرنا مفهوم في الام لانه مبني على المسكر وفي البنت لانه بنت لزوجة غير مدخول بها فلا موجود للتحریم لا فی هازا ولا فی ذات بزن بلی لا بد من الحق به بطلانه ما من جهت ان التحریم لا مرجعه غیر ممکن فیحکم به بطلانه ما نعم فی باب العقد علی الاختین هنا الروایه وردت التحریم ولكن من الحق علی خلاف القاعده يعني إذا فرضنا أنه وقع العقد على الأختين لا يمكن الجمع بينهما في زمان واحد عقده على امرأة وعقد وكيله على أخت هذه المرأة وكان في زمان واحد لا إذا مقتضى القاعدة كان هو البطلان لعدم التربيه ولكن الرواية دلت على التخيير له الخيار في اختيار أيه ما شاء هذا حكم مختص لمولده و اما في الام والبنت لا دليل على الخيار فمقتضى القاعده والبطلان في الحدوث والبقاء.